فإخوة الأب وأخواته الأعمام والعمات هم رحمك وأبناؤهم وأبناء أبنائهم وهكذا. وكذلك أعمام الأب وعماته وأعمام الجد وعماته، فكل ما ينتسب إليك بصلة قرابة من جهة أبيك سواء كان من إخوته أو من أبنائه أو من أبيه أو من أمه، وكذلك من جهة أمك، وكذلك إخوتهم وأبناؤهم وبناتهم، وكذلك أبناؤك وأبناؤهم وبناتهم، وهكذا. هذه هي الأرحام، فآت ذا القربى حقه. كل من ينتسب إليك بصلة قرابة من جهة الآباء والأمهات أو من جهة الأبناء والبنات فهم أقاربك، وينبغي على الإنسان أن يتعلم نسبه ليصل رحمه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم مسرعة في المال منسأة في الأثر. فإن تعلم الأنساب شيء قد ضاع في كثير من أوساطنا، وكان هذا أمرا مهتما به عند العرب، ولا يزال في بلاد منهم. أما عندنا خاصة في أجيالنا فقد نسينا هذا الأمر، وكان هذا عن قصد حتى نكون كالغرب مقطوع الأنساب، فلا يعرف الإنسان نسبا حتى يصل به رحمه. فآت ذا القربى حقه، وحق ذوي القربى صلة أرحامهم، سواء كان ذلك بالمال أو كان ذلك بزيارة أو بإعانة أو بعيادة مرضى أو بسلام، كل بحسبه. فإن صور صلة الأرحام كثيرة متعددة، وإن الله عز وجل قد أكد على حق الرحم كثيرا في كتابه. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هكذا على نصب الأرحام، أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، وصلوها كما أمر الله فإن حقها عظيم. وفي قراءة أخرى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي تساءلون بالأرحام فتعظمون حق الرحم، حتى إذا ما أراد الواحد منهم أن يؤكد على أمر قال: أسألك بالله وبالرحم، أي وبحق الرحم وعظمها عليك. وكان المشركون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناشدونه الرحم أن يدعو الله أن يكف عنهم العذاب، أي عذابا كان قد أصابهم في الدنيا. وقال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الله سبحانه في سورة الرعد مبينا حال فريقين: فريق أولي الألباب من أهل الجنان، وفريق التعساء والأشقياء. فقال في أولي الألباب: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ولما جاء ذكر أولئك الأشقياء أعاذنا الله وإياكم، قال الله في حقهم: والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فآت ذا القربى حقه، إن حق ذوي القربى عظيم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قامت الرحم فأخذت بحقه الرحمن، وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. ولا شك أن الذي يصله ربه يعيش في سعادة وهناء، وتنتهي به إلى جنات النعيم. ولا شك أن من قطعه الله وعاذنا الله وإياكم فهو في شقاء أبدي في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهذا الحديث يدل أن صلة الرحم يتعدى خيرها وثمرتها في الدنيا وفي الآخرة أيضا. ففي الدنيا يبسط له برزقه، أن يوسع الله عز وجل له رزقه ويكسر له ماله. على الحقيقة كما قال جماعة من العلماء: وينسى له في أثره، أي أن الله عز وجل يطيل عمره. ومن العلماء من قال المعنى أن يبارك الله له في رزقه وأن يبارك له في عمره، فيعيش عمرا يستطيع أن يعمل فيه كعمر طويل جدا. والراجح هو القول الأول، أن المراد أن الله يكسر له ما له حقيقة، وأن الله عز وجل يطيل عمره حقيقة، كما دلت رواية أخرى لهذا الحديث. بل العجيب أيها الإخوة أن هذه الثمرة ليست خاصة بالمسلمين الصالحين، بل كل من وصل رحمه وجد أثر ذلك في الدنيا، حتى وإن كان فاجرا والعياذ بالله. أما المسلم فيجدها في الدنيا وينال الثواب الأعظم في الآخرة، وأما الكافر أو الفاجر فيرى أثر ذلك في الدنيا وإن لم يكن له شيء في الآخرة. فقد جاء في سنن البيهقي بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعمر أن يكسر عددهم ونسلهم لا يعمر من قوم الديار ويكسر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم أي من فجورهم وكفرهم والعياذ بالله. قالوا يا رسول الله وبما ذلك؟ قال بصلتهم أرحامهم. فصلة الرحم بركة وأيما بركة. والعلماء قالوا إنما تكون الصلة بحسب قرابة الرحم، فهناك رحم قريبة كالأب والأم والإخوة والأبناء، وهناك رحم بعيدة. فلا شك أنك مأمور بصلة كل أرحامك، لكن الرحم القريبة حقها أعظم، تحتاج منك إلى كثير، قد تحتاج منك إلى زيارة يومية أو أسبوعية أو غير ذلك بحسب القرابة. فقد تكون أمك بحاجة إليك يوميا فلا يسعك إلا أن تصلها يوميا. قد يكون لك أخ يحتاج إلى مساعدة لمرض أو غير ذلك ولا يستطيع أن يقوم بنفسه، ساعتها يتوجب عليك ذلك. وقد تكون رحما بعيدة يكفيك أن تصلها بسلام هاتفي أو بزيارة سنوية أو غير ذلك. هناك رحم لا تحتاج منك زيارة، وإنما يحتاج إلى مساعدة مادية أو معنوية. وهناك العكس، من لا يحتاج منك مالا لكن يحتاج منك إلى سؤال، إلى مواساة. فكل هذا يختلف بحال الرحم قربا وبعدا، وبحسب قرب المكان وبعده، وبحسب قدرتك وعدم قدرتك. إن كنت رجلا قد وسع الله عليه فصلتك للرحم بالمال والهدية والزيارة، وإن كنت ضيق الحال فبالسؤال والإعانة البدنية وهكذا. فآت ذا القربى حقه والمسكين أي الذي أسكنته الحاجة وضيق عليه أمره فلا يستطيع أن يقوم بحاجاته الأساسية. ومن السبيل أي آت المسكين وآت من السبيل حقه أيضا. وابن السبيل هو الذي سافر ونزل في مكان وقد فقد أو انتهت زاده وماله وغير ذلك وانقطع، فيحتاج من يعينه ليرجع إلى بلده. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. هذا الحق إما أن يكون من زكاة المال، وذلك إذا كان القريب فقيرا أو مسكينا أو غير ذلك، وإما أن يكون من النفقة الواجبة. فهناك من أقاربك من يجب عليك النفقة عليه، واعلم أن النفقة على القريب لها أجران، فالصدقة على الفقير لها أجر، وعلى ذي الرحم القريب لها أجران، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث. بل إن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها لما أعتقت جارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله. إن هذا الخير وهذا الثواب وهذه المنزلة إنما تكون لمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله، أما من فعل ذلك رياء وسمعة أو لتحصيل دنيا فلا أجر له، لكنه، واسمع هذه الفائدة، الله يقول ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي أن الخير للمعطي يكون إذا احتسب بنية صالحة. طب إن لم يحتسب يكون خيرا للمعطى، يعني لو أن إنسانا أنفق على قريب أو على فقير أو مسكين، إن كان يريد وجه الله كان خيرا له وللمسكين، وإن لم يريد وجه الله كان خيرا للمسكين ولا أجر له هنا. وتأمل معي أن هذا العمل لا يكون إلا ممن رجا وجه الله، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي لا يتحمل ذلك ولا يصبر عليه ولا يداوم عليه إلا الذين يريدون وجه الله. إذ أن الإنسان مع قريبه قد يعاني أمرين، قد يجد منه جحودا، قد يجد منه عقوقا، قد يجد منه إساءة، ومع ذلك لأنه يريد وجه الله فإنه يداوم على صلته، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما في الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، الفائزون بالمطلوب، الناجون من المرهوب. نسأل الله أن نكون منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفاء. وبعد، قال الله عز وجل بعد هذه الآية: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما آتيتم من ربا، الربا هنا له معنيان، الربا في اللغة معناه الزيادة، لكنه اشتهر في عرف العلماء بأنه الربا المحرم، وهو كل قرض جر نفعا، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، وصورته وهو ربا القرض أن يقرض الإنسان إنسانا يسلفه مال على أن يرد له هذا المال بزيادة، فيعطيه ألفا بشرط أن يردها ألفا ومئة مثلا، أو ألفا وخمسين أو أقل أو أكثر، أي زيادة وإن قلت كانت مشروطة في هذا فهي ربا، وهذا هو ربا الجاهلية، وكانوا يقرضون الإنسان فإذا جاء موعد السداد ولم يوفي فقالوا له: نمد وتزيد، نمد في المدة وتزيد في السداد، فإن كان سيقضي ألفا نقضي ألف ومئة وهكذا، وهو كبيرة من أعظم الكبائر التي تحل بها الرقم وسخط الله عز وجل. وما آتيتم من ربا، كان المعنى هنا هو هذا الربا الذي هو كبيرة من أعظم الكبائر. فربنا يقول: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، يعني لتستفيدوا منه أموالا وتكتسبوا منه زيادة، فلا يربو عند الله، أي لا يزيد عند الله، بل جزاء ذلك المحق والخسران، فما زاد الربا إلا قلة. يعني يظن الإنسان أنه سيكتسب من هذه الألف مئة، لكن الحقيقة أنه يزداد قلة وخسرانا وخيبا، أعاذنا الله وإياكم. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أرم من هذه الآية ومن وقعها إن الذي يأكل الربا في الدنيا ويظن أنه الأعقل وأنه الذي يستطيع أن يصرف الأموال وأن يكتسب وأن يزداد، وها هو يأخذ قرضا أو يعطي قرضا ويحصل أموالا أو يضع مالا في بنك ربوي ويحصل لذلك أقساطا وأرباحا، يظن أنه الأعقل والأفهم. والحقيقة أن هؤلاء يأتون يوم القيامة في حال المجانين، في حال مصروع من الشيطان والجن، لا يقومون أي من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقال له: خذ سلاحك وحارب. حارب من؟ حارب الله عز وجل. نسأل الله السلامة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. قالوا: الأمر سهل وعملية اقتصادية، هذا ينتفع وهذا ينتفع، فهذا كالبيع. فيكون الجواب من الله: وأحل الله البيع وحرم الربا، من غير أن نكثر من تفاصيل أضرار الربا على الشخص وعلى المجتمع وعلى الأمة بأسرها. يكفيك أيها المسلم أن تعرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه الآية كما يقول الزمخشري رحمه الله هي نفس معنى آيتنا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يمحق الله الربا محقا. وإن العاقل ليتأمل ذلك، فقد يصيب المرابي سواء العاطي أو الآخذ نقص في ماله، وقد تعتريه المصائب والمهالك، فترى الإنسان يستفيد من ربا وسرعان ما تزداد حالته السيئة وما تزداد فاقته واحتياجه، وإذا به يسجن أو غير ذلك، فلا يزيده الربا إلا قلة، فتنزل عليه المصائب، وقد يمهله الله عز وجل. هذه عقوبة أشد، يعني عقوبة أن يجد مهلك في مال هذه الأخف، أمال الأشد إيه؟ الأشد أن الله ينكر به والعياذ بالله، فيوسع له ماله ويملي له ويجد أنه يكسب ويربح. والحقيقة أن الخسران في قلبه، فإن الله عز وجل يعاقبه بقسوة قلبه، فما عاد يفرق بين حلال وحرام طال عليهم الأمل فقست قلوبهم. وقد يصيبهم في قلة بركة، وقد يصيبهم في فساد أولاده وأهله وأشياء كثيرة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وهنا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي أولئك هم أصحاب الأضعاف، تضاعف لهم الحسنات أضعافا كثيرة، 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. ومن العلماء من قال، وهم كثير من المفسرين، قالوا: المراد بالربا هنا غير الربا المشهور الذي بانت حرمته. الربا هنا ربا حلال جائز. ما هو؟ أن يعطي الإنسان هديته منتظرا أن تأتيه بزيادة، يعني مش عقد ربا ولا شيء، واحد بيدي هدية ومستني تترد له زي النقوط مثلا، هل هذا حرام؟ لا، هذا حلال جائز، لكن طالما أنك انتظرت ثوابها في الدنيا فإنه ليس لك أجر في الآخرة، فلا يربو عند الله. هذا بينك وبين الناس، لا بأس بك، تعطي إنسانا غنيا هدية وأنت تنتظر أن يعطيك بزيادة، فليس لك أجر عند الله، لكنها حلال جائزة. قالوا: هذا هو المعنى هنا، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ولا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، ليكرر الله عز وجل هذا المعنى مرة أخرى في الآية الأخرى، علق الأجر والثواب والفلاح بمن رجا ثواب الله ومن حسنت نيته. وفي الآية الثانية: يعلق مضاعفة الحسنات بمن رجا الثواب والأجر من الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر بنا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة فؤادنا. أقول قولي هذا وأقول الصلاة.